إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن الدنيا ممر وأن الآخرة هي المستقر، فاستبقوا الخيرات قبل فواتها، وحاسبوا أنفسكم على زلاتها وهفواتها، وكفوها عن الإغراق في شهواتها، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس. فالله الله في السرائر، فما ينفع في فسادها جمال الظاهر. أيها المسلمون، في زحمة الحياة ومع تراكم مشاغل الدنيا وتواليها، قد يغفل الإنسان عن وظيفته الأساس التي من أجلها وجد، والغاية التي لها خلق وولد، ألا وهي عبادة الله سبحانه وطاعته. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق للإنسان وسخر له ما في السماوات والأرض، كل ذلك لأجل القيام بحق العبودية ومقتضياتها لله سبحانه. ووعد بالجنة من أطاعه، وتوعد بالنار من عصاه، وأخبر سبحانه أنه سيأتي يوم تعرض الخلائق فيه على الله، وتنشر الصحف، وتوزن الأعمال، فينظر كل لميزانه بإشفاق ووجل، يتمنى كمال عمله وحسن ما قدم، لعل ميزانه أن يثقل بالحسنات. سيأتي يوم يكون الحساب والجزاء فيه بالأعمال، وللذرة قيمة وميزان، وللحسنة تأثير يشح بها المرء على أمه وأبيه وزوجه وبنيه وأخيه. قال ربنا تبارك وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فما من أحد إلا سيندم. فالمقصر يندم على تقصيره، والعامل يندم أن لم يكن قد ازداد. في القيامة مواقف، في يوم القيامة مواقف وعرصات وأهوال وكربات، ووزن للحسنات والسيئات، لن ينجو منها إنس ولا جان إلا بالعمل، إذا رحمه الرحمن الرحيم. فماذا قدمت لحياتك الأخرى يا عبد الله؟ ما مقداره ونوعه؟ وما مدى كماله وتمامه؟ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وهو حديث صحيح. فهذا إرشاد نبوي كريم بأن ندعو الله بعد الفراغ من الصلاة ونسأله حسن عبادته. وقبل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فدل النصان الكريمان الآية والحديث على أن حسن العبادة مرتبة زائدة على مجرد أدائها. ولأجل ذلك فإن العبادة الكاملة الحسنة تؤتي ثمارها وتبلغ بالعبد منازل عظيمة من القبول والمثوبة والمغفرة والجزاء الحسن وفي صحيح مسلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن كان الكثير من المسلمين حريصين على أداء عباداتهم وما افترضه الله عليهم، فإن القليل منهم هم الحريصون على أدائها بإحسان كاملة السنن والواجبات والأركان سالمة من الخلل والنقصان. والله إن المسلمين ليخرجان متوضعين للصلاة ساعيين إلى المسجد يصليان خلف إمام واحد، ينصرفان من صلاتيهما وبينهما كما بين السماء والأرض في المثوبة والجزاء. اسمعوا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف يعني من صلاته، إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. والمقصود أن الناس يتفاوتون في الجزاء والمثوبة المترتبة على صلاتهم بحسب ما أقاموا فيها من الخشوع والإتمام. بل إن من المصلين من تلف صلاته كثوب قديم فيرمى بها في وجهه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رواه البخاري ومسلم، مع أن هذا المصلي أتى بأفعال الصلاة الظاهرة. أيها المسلمون، إن مما ينبغي للمسلم معرفته واستحضاره أن الواجبات والمفروضات من العبادات على جانبين: جانب الإجزاء وجانب الجزاء. فإذا أدى المسلم عبادته الواجبة برئت ذمته منها وأجزأته وأصبح غير مطالب بها. أما الجزاء فهو المثوبة والأجر المرتب على أداء هذه الفريضة. فقد يتساوى عابدان في الإجزاء ويختلفان كما بين المشرق والمغرب في الجزاء. وهذا الاختلاف والتباين مرده إلى حرص أحدهما على حسن عبادته وتمامها وتقصير الآخر فيها. عباد الله، حق على كل مسلم يرجو لقاء الله يطمع في جنته ويستجير به من ناره أن يسعى لإحسان عمله في تمام وكمال، يسره وينجيه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وإليكم بعض ما تحسن به العبادة. فأول ذلك ورأسه شرط صحتها، وهو الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فذلكم هو مقتضى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمراد بالإخلاص نوعاه الاثنان: العام والخاص. فالعام أن لا يكون العبد متلبسا بشيء من الشرك في حياته، كدعاء غير الله أو الاستغاثة أو الاستعانة بغيره أو صرف شيء من العبادات لغير الخالق الواحد سبحانه وتعالى. وهذا باب عظيم ينبغي على المسلم العناية به. فقد قال الله جل وعلا لرسوله الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهو دليل على أن الشرك لا ينفع معه عمل. فالواجب على المسلم أن يتفقد نفسه دوما وأن يوحد الله في كل شؤونه. أما النوع الثاني وهو الخاص مما ينبغي العناية به في جانب الإخلاص، فهو أن تكون العبادة المؤداة سالمة من الرياء، مرادا بها وجه الله وحده. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه الإمام مسلم. أما الشرط الثاني من شروط صحة العبادة فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بها تأدية العبادة على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه. فالتعبد بما لم يشرعه الله ولم يرد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البدعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وثمة أمر آخر يتعلق بالمتابعة، وهو أن العابد قد يؤدي عبادته كما أمر، لكنه ينقص من سننها ويجتزئ من واجباتها، وقد تتخللها بعض المكروهات أو يداخلها شيء من المحرمات. فهذه العبادة وإن أجزأت إلا أنه ينقص من ثوابها بمقدار ما نقص من حسنها. والغبن كل الغبن، أن يفعل الإنسان ما يفعله غيره ثم يأخذ أجره أنقص بكثير من صاحبه، وربما لم يأخذ من ثوابه شيئا. وربما فعل العبد فعلا يريد به من الله الزلفى على هيئة لم يشرعها الله تعالى ولم ترد عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فيبعده الله بهذا العمل ويكتبه في عداد المبتدعين شبيها بالضالين عياذا بالله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، ومما تحسن به العبادات الواجبات تكميلها بالنوافل التي من جنسها، فأركان الإسلام مثلا عبادات متحتمات ومن جنسها نوافل ومستحبات، كنوافل الصلاة من رواتب وصلاة ليل ووتر، وكنوافل الصيام من صيام الاثنين والخميس وست شوال وعاشوراء وعرفة، وكذلك نوافل الإنفاق في سبيل الله في عموم وجوه الخير فوق الزكاة الواجبة ونافلة الحج وغير ذلك. فكل ما سبق جابر لما نقص من الفرائض والواجبات، كما في الحديث القدسي الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو صحيح، أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، إذا كان طبعا قد نقص من فريضته. يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة. عباد الله، ومن إحسان العمل حفظ الحسنات من الضياع وتجنب ما يبطل الثواب وينقص الجزاء. وقد قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، في إشارة إلى أن المعصية قد تبطل العمل. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود وأحمد وهو حديث حسن. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين أبعد مما بين المشرق والمغرب. فهل يعي هذا من أطلق لسانه وأرخى للكلام عنانه لا يبالي بما قال وكتب؟ هل يعي هذا من يتخوضون في دين الله بلا علم ويعترضون على شريعته وحكمه بما استحسنوه من منطقهم؟ أم هل يزدجر بهذا من يستطيل في أعراض المسلمين سواء بالدعوة إلى الفاحشة أو بالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور أو الحكم على الناس بالظن والتخرص؟ إن آفات اللسان كثيرة وخطيرة، ومن أخطرها ما يحمل لفظا شركيا أو تسخطا على أقدار الله واعتراضا على حكمه. وقد قال الله تعالى عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومما يضيع الحسنات ويجلب الحسرات الظلم والتعدي على عباد الله بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا فيما تقدمون، وحافظوا على أعمالكم، ولا تكونوا كأقوام لا يرضون أن ينقص من دنياهم شيء، لا يبالون بما ينقص من دينهم مهما كان من القلة والكثرة. أرضوا بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على توالي نعمه وإحاطة مننه، حقت علينا عبادته. أسأله أن يرزقنا شكر نعمه، وأن يوفقنا للصالحات، ويسعدنا في الدنيا وبعد الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إذا استشعر المسلم أن هذه العبادة أمر الله وفيها رضاه، قد رضي سبحانه أن تكون من الإنسان زلفى له وقربة منه، يرفع بها الدرجات ويمحو بها السيئات، كان هذا أدعى للإنسان أن يهتم بعبادته ويعظمها ويجودها ويحسنها. فيحذر المسلم من تقديم العبادة بشكل هزيل أو مظهر عليل، لأن الواجب تعظيم شعائر الله. قال الله العليم الخبير: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذا كان الإحسان أعلى مراتب الدين باستشعار العبد مراقبة الله له، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال النووي رحمه الله: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين أن يرى الله تبارك وتعالى، وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى، لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. انتهى كلامه. فالتتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه عليه، فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال. وإذا كانت مجالسة الصالحين مندوبة لتكون مانعا من تلبس الإنسان بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته؟ ومن أحسن الظن بالله أحسن العمل، ومن أحسن القصد أحسن العمل. نسأل الله جل وعلا أن يكتبنا في المحسنين الذين قال الله عنهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.